السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع لقاء يتجدد مع أماكن نبوية نقف فيها خطى نبينا صلى الله عليه وسلم، نسير حيث سار، نراه حيث رابط، نراه حيث جلس. دعوني أنا وإياكم نعيش وجداننا وقلوبنا مع قصة جميلة عذبة تجمع لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تحفز الرباط وهو في استرخاء الجلوس على مائدة الطعام. دعوني أنا وإياكم نصحب سيدنا جابر بن عبد الله في حيه حي بني حرام وفي بيته في شعب بني حرام. دعونا أنا وإياكم ندخل بيت جابر بن عبد الله في شعب بني حرام الذي صار مسجد بني حرام وطأته خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم على الطعام. دعونا ندخل في بيت جابر ونجلس في ضيافة جابر، لكن دعونا نبتدئ القصة من أولها لنرى عذوبة مشاعر الصحابة يوم يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم يملأ فجاج قلوبهم يخفق ويتردد مع أنفاسهم. عينا جابر ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، تراه وهو يشارك في حفر الخندق حتى إن تراب الخندق يغطي بطنه الشريف حتى يغطي شعره صلى الله عليه وسلم الذي على صدره وبطنه، وكان بأبيه وأمي كثير الشعر. لكن ما الذي رآه جابر؟ ما الذي نظرت إليه عيناه من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأى النبي يقوم لحفر الخندق وقد شد على بطنه حجرا من الجوع، رأى خمصا شديدا، يعني رأى بطن النبي صلى الله عليه وسلم لاصق من الجوع، منظر لا تطيقه مشاعر جابر أن يرى حبيبه ونبيه في هذه الحال من السغب والجوع وهو يعمل في الخندق، لم يطق هذا المنظر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أذهب إلى بيتي؟ وبيت قريب، فشعب بني حرام في جبل سلع خلف هذا الجبل. وكان من أدب الصحابة أنهم لم يكونوا يذهبون إلى بيوتهم إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمن شاء منهم عملا بقوله عز وجل: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ذهب جابر إلى زوجه ليقول لها: يا سهيلة، رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر عليه، رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني ضمور في البطن، فهل عندك شيء؟ فقالت المرأة المدبرة الرشيدة، ومن عادة النساء المدبرات أنهن يدخرن طعاما للشدائد، قالت نعم عندي صاع من شعير وعناقنا هذه، فنذبح عناقنا ونطحن شعيرنا وتدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو رسول الله ورجل أو رجلين. وجاء جابر إلى هذا المكان ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافته، يا رسول الله يا رسول الله طعيم، لاحظ التقليل في كلام جابر، يا رسول الله طعيم صنعناه لك، فتعال أنت ورجل أو رجلان. يقول جابر والذي كنت أوده أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، مع أنه يقول تعال أنت ورجل أو رجلان، هو يود أن يأتي النبي وحده حتى يكفيهم هذا الطعام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم العرض وقبل الدعوة وقال لجابر اسبقني، ولا تضعوا برمتكم ولا تخبزوا عجينتكم حتى آتي. وقبل أن ينصرف جابر نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته في أهل الخندق، يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم. يا أهل الخندق لا رجل ولا رجلين. وألقيت المعاول وأطبقت الأرجل تأتي إلى حيث نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأجساد المجهودة والبطون الجائعة، ودفت الأقدام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جابر بن عبد الله، فدعونا نصحب جابر رضي الله عنه، يا ترى ما كانت مشاعره؟ ما كان كربه وهو الذي أتى ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلان، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق عليه بأهل الخندق كلهم أكثر من 1000 رجل سيأتون إلى هذا الطعيم الذي صنعه جابر. فإلى هناك نستتم بقية الخبر. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. وها نحن حيث كانت دار جابر رضي الله عنه. دعوني أنا وإياكم نتخيل جابر رضي الله عنه وهو يسير في الطريق متوجها إلى الدار، إيش مشاعره؟ إيش الجو اللي حوله؟ جابر تمتلئ أذنيه بأصوات المعاول وهي تلقى، والأرض تكاد تهتز من خلفه، 1000 معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يسيرون خلفه، كلهم أجابوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، كأن الأرض تميد وهو يسمع وقع الخطوات، وهو يسمع صوت المعاول تلقى، وهو يسمع صوت المساحي يلتقي بعضها ببعض. قد ألقيت في الأرض وانكفأ كل من كان في الخندق يسيرون خلفه، ما هي مشاعره وهو يعلم قلة الطعام الذي أعد؟ يقول جابر رضي الله عنه فركبني من الحياء ما الله به عليم، وقلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق كلهم، 1000 كانوا يحفرون الخندق، دعاهم على عناق وصاع شعير ما يقع فيهم هذا الطعام، لكن لا حيلة له، وقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، ولا بد من طمع وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي في نفس جابر هو الحياة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحرج أن يأتي هؤلاء فلا يكفيهم الطعام، ماذا سيصنع؟ وصل رضي الله عنه إلى بيته، دخل على امرأته، المرأة الكريمة العاقلة الرشيدة سهيلة بنت مسعود الأنصارية، دخل عليها وقال: افتضحت افتضحت افتضحت، قالت: مالك؟ قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق كلهم، ما عسى أن يصيبوا من طعامنا هذا. فقالت المرأة الرشيدة العاقلة، قالت: هل أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعامنا؟ أخبرته، قلت: يا رسول الله، إنما هو طعيم صنعناه وعناق ذبحناها. قالت: الله ورسوله أعلم، ما دمت قد أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار طعامنا فهو أعلم، هو أعلم حيث دعاهم، يبارك الله فيما يشاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر بوصات، قال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ألا تخبزي حتى يأتي، وألا تغرفي من البرمة حتى يأتي، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني أتخيلهم وهم يتراجعون، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق كل من أتى معه، استأذن ودخل البيت، ثم سأل: أين عجينكم؟ فقالت سهيلة امرأة جابر رضي الله عنها، وكأني أشعر بها تشعر أن أنوار النبي تغمرها وأن بركاته تملأ أرجاء بيتها: يا رسول الله عجينتنا. فبسق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة: أين برمتكم؟ الإناء الفخاري أو الحجري اللي فيه اللحم يطبخ، ها هو يا رسول الله. فكشفت عنه الغطاء فبسق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بالبركة، ثم أمرها أن تستعين بجيرانها، أن تستعين بجاراتها بآنيتهم وبجهدهم حتى يخبزوا معها على التنور. هذا العجين وحدة تكفي تخبزه، لكن الرسول قال: ادعي جاراتك يخبزن معك ويحضرن صحافهن. ودعت سهيلة جاراتها ليخبزن هذا الخبيث، هذا العجين الذي النظر إليه يدل على أنه لا يحتاج إلى استنفار جماعي لخبزه، لكنها البركة النبوية. وجاءت الجارات وبدأنا يقطعن من هذا العجين ويخبزن، ثم يخرجنه بعد أن نضج، واجتمع الخبز وكثر. أين هذا الخبز من ذاك العجين؟ لا تسل، بركة نبوية، بركة ألقاها الله في نبيه صلى الله عليه وسلم، فبصاقه الشريف ودعاه الكريم جعل هذا الطعام القليل بهذه الكثرة الكاثرة. فلما اجتمع الخبز تراكم، قال: ضعي الخبز في الصحاف واغرفي منه. وجعلت تغرف من هذا اللحم وتلقي على الخبز وترفع الصحاف، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمئات المكتظة خلف الباب: ادخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا. وجعلت الصحاف تذهب إليهم وتعود، تذهب إليهم وتعود، يأكلون ويقومون، لا يقوم أناس إلا وقد اكتظوا شبعا. تعود الصحاف لتمتلئ مرة أخرى، تعود فارغة وتمتلئ مرة أخرى، تدخل العشرات وتخرج وقد شبعت. يقول جابر: فوالذي بعثه بالحق لقد أكلوا كلهم ثم انصرفوا كلهم، وإن عجينتنا ليخبز منها، وإن برمتنا القدر اللي فيه اللحم ليغط من اللحم. إنها البركة النبوية التي شهدتها هذه الرباع، فهذه الرباع هي دور بني حرام، وهذا المكان يغلب على الظن أنه بيت جابر رضي الله عنه. والمعنى يا أحبابي اللي نريد أن نصل إليه من هذه القصة ونحن نرويها، أني أتعجب وأقول إن الصحابة رضي الله عنهم امتلأت قلوبهم إيمانا، لكن الله عز وجل يكرمهم فينزل السكينة على قلوبهم وينزل المدد إلى نفوسهم فيزيد إيمانهم إيمانا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فيروا هذه المعجزات. فهذه المعجزات النبوية التي تقع أمام أعينهم بعد أن آمنوا وصدقوا بنبوة النبي ورسالته، مزيد يقين يسكب على القلوب الموقنة، ومزيد إيمان يتنزل على القلوب المؤمنة. ثم إنه إكرام من الله عز وجل لهم أن يأكلوا جميعا من يد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الطعام فيه بصاق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، هذا الطعام اغترفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطعام شارك النبي صلى الله عليه وسلم في إعداده، فكل منهم يشعر أنه يأكل طعاماً أعده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذاقه ريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا مدد يأتي إلى تلك القلوب المؤمنة فيزيدها إيمانا، تلك القلوب الموقنة فيزيدها يقينا، تلك النفوس الثابتة فيزيدها ثباتا. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي المبارك الكريم، ورضي الله عن أصحابه وأرضاهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جمعنا في رباعهم ودورهم ومساجدهم ومصلياتهم. يا رب اجمعنا معهم غدا في الآخرة كما جمعتنا بهم في منازلهم في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.